إن مقدمة صحيح الإمام مسلم غير صحيح الإمام مسلم. يعني إيه غيره؟ ما طبعًا ما غيره أكيد، أمال هي حتة منه؟ أما هي فعلًا غيره، هي موجودة في نفس الكتاب، لكن ومسلم ذكر فيها أحاديث، روى فيها أحاديث بإسناده. لكن العلماء اصطلحوا على أن المقدمة ليست من الصحيح. ليست من الصحيح، يعني أحاديث المقدمة ليست في رتبة أحاديث صحيح مسلم. والرجال المذكورين في المقدمة، هم رجال الأحاديث الموجودة في المقدمة، ليسوا من رجال مسلم. ما تقول ما تشوف لو أن رجلا لم يروي له مسلم إلا في المقدمة بس، لا يقال هذا من رجال مسلم. لا، لأن طبعا كل الرجل الراوي يكون من رجال مسلم، دي مرتبة، يعني دي كده درجة عليا، سموه جاز القنطرة، يعني عدى الإيه ناحية تانية خلاص، راجل تمام. فكون ان الراوي يثبت لهم انه من رجال البخاري، روى له البخاري في اصول كتابه، او روى له مسلم، دي منقبه، ودي تعديل وقيمه كبيره ورتبه عاليه للراوي، تعطيه يعني شيء من التوثيق العالي. فلو ان راوي لم يذكره مسلم في ضمن اسناد حديث الا في المقدمه بس، فلا يصح ان يقال هذا من رجال مسلم، بل يقال هذا روى له مسلم في المقدمه. المقدمة أقل درجة من الصحيح، لأنها مقدمة، عنوان للكتاب، التمهيد يعني، لكن أول الكتاب كتاب الإيمان، من أول هنا بقى نشتغل، لكن قبل كده دي مقدمة لا تجري عليها أحكام الصحة اللي هي عند مسلم جوه في الصحيح، ولا رجالها كرجال الصحيح، فده حاجة مهمة جدا، وقد نص على هذا العلماء في تصرفاتهم وفي كلامهم. فمن الإمام الحاكم رحمه الله في مستدركه على الصحيح على الصحيحين، لما يجيب حديث ويستدركه ويكون الحديث موجود في صحيح في مقدمة مسلم، يقول رواه مسلم في مقدمة الصحيح، ولما يكون في أي حتة في الصحيح غير المقدمة يقول رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أنه يميز بين المقدمة ولها شأن، وإن الصحيح حاجة ثانية خالص. كذلك الجماعة اللي استخرجوا على مسلم، في علماء جابوا كتاب مسلم ده وعملوا عليه كتب كده، إيه بنوها عليه، بنوها على الكتاب، يجيب كل حديث عند مسلم ويحاول يجيب له إسناد منه هو، يعدي فيه من مسلم، لا يمر فيه من طريق مسلم، يلتقي فيه مع مسلم في شيخه أو شيخ شيخه، فيما يسمى بالاستخراج. فده بيمسكوا الكتاب من الأول للآخر، يعملوا في الحتة دي. فكل من صنف على مسلم مستخرجا بدأ من كتاب الإيمان، ما حدش خالص منهم جاب من أول المقدمة، مما يدلك على أن المقدمة لا يعودونها من ضمن الصحيح. ولذلك اللي ألفوا في رجال مسلم كابن منجوية وغيره، برضو إذا ذكروا رجلا لم يرد له ذكر في مسلم إلا في المقدمة بيانه، قالوا هذا روى له مسلم في المقدمة. الحافظ ابن حجر لما صنف تقريب التهذيب وغيره، تهذيب التهذيب وغيره، كان برضو ينص على أن الراوي دوت روى له مسلم في المقدمة مش داخل الصحيح، ده يدل أنه هو حاجة تانية خالص. وممن نص على هذا وبينه بأوضح عبارة الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية المحمدية، الفروسية المحمدية، فإنه قال في رده على أحد المخالفين له، يعني قال: وأما قولكم إن مسلما روى لسفيان بن حسين في صحيحه فليس كما ذكرت، ليس كما ذكرتم، لا مش كده خالص، وإنما روى له مسلم في مقدمة كتابه، ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك. قال له: لا أنت غلط، تقول إن مسلم روى لسفيان بن حسين، هذا ما حصلش، مسلم روى له في المقدمة بس، المقدمة دي حاجة غير الكتاب، ولا يعد من أخرج له فيها بأنه من رجال مسلم، بل هو ليس من رجال مسلم، وعلى هذا جرى عرف أهل الحديث قاطبة. دي قضية مهمة، دي تفيد في تدقيق العبارات، طبعا دي حاجة دقيقة لا ينتبه لها الجماعة اللي هم بإيه اللي بيتصوروا بنطوا دول من غير ما يعرفوا ايه القصة والحكاية والرواية ولا حاجة خالص. نعم. وما يؤكد هذا كله قول مسلم رحمه الله بعد ما انتهى من المقدمة، قال بعد ما خلص المقدمة كلها، قال: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. نبتدي، يعني الفدة كان ايه، عايز لك ده كله ولا حاجة، ده مقدمة بس، بقى نبدأ الشغل اهو، هنبدأ من جديد. فبعد ما خلص المقدمة قال: بعون الله نبتدي وإياه نستكفي، يعني هنبدأ بقى كلامه، وبدأ قال: كتاب الإيمان وسرد ما فيه من أحاديث. تمام. طبعا الإمام مسلم لما صنف كتاب الصحيح، كعادة كل مصنف صاحب كتاب يسميه باسم، سميه باسم، إما أن يذكر اسم كتابه هذا في أول الكتاب، يقول فهذا كتابي الذي صنفته في كذا وسميته كذا وكذا. وكثير جدا جدا بل الأعم الأغلب من العلماء يفعلون ذلك، لا سيما المتأخرون منهم. يعني ترى ينص في المقدمة على اسم الكتاب وسميته كذا، والبعض لا يذكر هذا في المقدمة، إنما يذكره على فرة الكتاب، نسخة نفسها من بره، هذا كتاب كذا كذا لفلان الفلان. وقد يكون الكتاب مكتوب بخطه كما تراه مثلا في كتاب سير أعلام النبلاء مثلا، في بعض أجزاء منه بخط الحافظ الذهبي وغيره من الكتب التي كتبها مصنفوها، ترى اسم الكتاب تحته لكاتبه فلان الفلاني أو لمصنفه فلان ابن فلان وهكذا. فده طبعا دي تكون وثيقة مهمة جدا في ضبط اسم الكتاب، إن هو إما الراجل نص عليه في أول الكتاب، أو إن هو نسخة بخط المصنف عليها اسم الكتاب، أو كتب بقى كتب الأثبات والبرامج والمشيخات التي تذكر مرويات العلماء، فبيذكرون فيها عادة ما سمعوه، فبيذكروا في العام الأغلب أسماء الكتب، وأحيانا يذكرون أسماء الكتب كوامل أو يذكرونها باختصار حسب ما تكون الحال يعني. وكثير جدا من الكتب مشتهرة بأسماء غير أسمائها، في كتب كثيرة جدا أسماؤها غير دقيقة، كتاب مشتهر باسم، هذا الاسم لا يعرف اصله، مش عارفين جابوه منين الاسم ده، مش موجود ده خالص في الحاجات اللي احنا شفناها، او اللي هو نفسه الراجل طبع الكتاب عليها. يعني لما تيجي مثلا واحد يطبع كتاب الان ويسميه كذا، ها، وتيجي تبحث في نسخه ما تلاقيش الكلام ده خالص، مثلا كتاب الضعفاء للعقيلي، او الواحد طبع الكتاب سماه الضعفاء الكبير، الضعفاء الكبير، تيجي تبص في نسخه اللي هو نفسه طلع الكتاب عليها ما فيش فيها الكبير دي خالص، ما اعرفش جابها منين الكبير دي. تشوف العلماء اللي اتكلموا عن الكتاب من وصف منهم هذه الرواية، الرواية دي اللي هي ما أو على سماعات بعض النسخ ما فيها من طباق السماع أو ما شابه ذلك، ولا تلاقي حد خالص جاب كلمة الكبير دي إطلاقا. طب ده جابها منين؟ من دماغه، من دماغه كده يعني، لا كتاب كبير يعني، فقال يبقى الكبير، لأن طبعا بس لا كتب الضعفاء الأخرى كلها صغيرة، بس لو هي كده يبقى ابن عدي في الكامل أكبر، أكبر من الضعف من العقيلي في حجم يعني الضعف مثلا او اقل قليلا من الضعف. فده ما تيجي تبص ما تلاقي، ما تعرفش هو جاب، لا المصنف نفسه سمى كتابه بهذا، الراجل ما سماهوش كده خالص، ولا في نسخه من النسخ المخطوطه الموجوده مكتوب فيها الاسم دوت، ولا حد من العلماء اللي هم تكلموا عن الكتاب في برامجهم ومشيخاتهم واثباتهم ذكر هذا الاسم. هل ده جاي منين؟ من دماغه. وبعض الناس برضه نشر كتاب مسند ابن الجعد، سماه مسند ابن الجعد، تأليف ابن الجعد، تيجي تبص في النسخ الخطية كلها ما تلاقيش حد في التاريخ سمى هذا الكتاب بهذا الاسم أصلا.